رجل أخذ حجة عن شخص آخر وهو منتدب على نفقة الدولة، فهل يصح ذلك؟ الجواب نعم يصح، وانتدابه لعمل الدولة لا يحرم عليه أن يقوم ويمارس أعمال الحج عن نفسه أو عن غيره، فكما يجوز له أن يحج عن نفسه جاز له أن يحج عن الغير، ولا فرق إن شاء الله في ذلك، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.